Terima kasih.

Yeah.

Bila putus cinta sallallahu ala Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Selamanya kau ku kenang.